أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، نرجو توضيح ذلك. نعم، ورد في هذا الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به أو صنع به. فهذه أربع كل إنسان سوف يقف كما أخبر عليه السلام، ما تتحرك قدمه حتى يجيب يسأل: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وقال جل ذكره: في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. فنحن مقدمون على هذا، يستعرض عمرك لحظة بلحظة من سن التكليف إلى أن تلقى الله، إلى أن تقبض روحك أو يزول عنك التكليف، فتسأل عن هذا العمر. وذكر الشباب وهو داخل في مسمى العمر لأنه أهم. الإنسان في عهد الشباب في غاية من القوة في جسمه وبدنه وعقله وفكره، فتكون المسؤولية أشد وأعظم. فهذا العمر كيف انسلخ؟ ينبغي أن تحاسب نفسك كما جاء في الأثر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. وعن ماله من أين اكتسبه، ثم أيضا فيما أنفقه. فإن سلم وطاب المكسب قد يخشى أن لا يسلم من طريقة الصرف، وإن أنفق في مجال الخير يخشى أن يكون قد اكتسبه بطرق محرمة. فالإنسان على غاية من الحذر، فينبغي لنا أن نتقي الله ولا ننساق وراء شهواتنا وأطماعنا، ويربع الإنسان نفسه على الورع، على الورع والاقتصاد والبعد عن المشتبهات وحقوق الناس وحقوق الآخرين. فالنفس تتربى، الإنسان إذا ربى نفسه وعاش على هذا الشيء زهد، وصار عنده نوع من الزهد والقناعة. أما إذا نمت نفسه وتربت على الطمع والجشع فإنه يتساهل وتتراكم عليه هذه الأشياء، تتراكم ولا يشعر إلا وقد مر عليه 20-30-40 سنة، ولو قام بإحصائية لأدرك أنه استدخل من الأموال الشيء الكثير بغير حق، بغير حق، درهم ودرهم ومن هنا ومن هنا، وتراكمت عليه. هذا الذي أحصاه هو مع النسيان والخطأ، فكيف بما أحصاه الله سبحانه وتعالى؟ والله تعالى يقول: أحصاه الله ونسوه. ثم العلم، فالعلم مسؤول الإنسان عن العلم، إن كان من قرآن أو من سنة، في الفقه، في الحديث، في التوحيد، في أي علم من العلوم النافعة، خاصة علوم الشريعة. فهل بلغ؟ لأن المسلم مطالب بالتبليغ، يبلغ عن الله الشيء الذي اطمأن إليه وعرفه. ولذلك في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت مطالب أن يكون لك دور في, في, في, في, في الأمة. لا تقول: أنا فلاح، أنا مزارع، أنا عامل في ورشة. كل واحد عليه مسؤولية بحسب حاله، في ورشتك، في مصنعك، في مزرعتك، في دكانك. ما هي مسألة مشايخ أو هيئة العلماء أو أبدا، كل مسؤول بحسب ما عنده من العلم. وتفقد أهلك وأهل بيتك وجيرانك، لو قمنا بهذا الدور فقط، تعاوننا كل في محيطه ومن حوله ومن يتصل بهم أو يصلي معهم في المسجد، لا حصل من ذلك خير كثير. أحسن الله إليكم. هنا بعض الأسئلة كأنها من إخوة من بلد واحد، ولكن معنى السؤال يقول يقولون في بلادنا يقومون بأعياد عند أصحاب الأضرحة ويسمونها الوعدة، هكذا في جميع الأسئلة. وإذا قلت لهم أن هذا لا يجوز يقولون نحن لا نقصد صاحب القبر، إنما نتواعد في هذا اليوم ليسهل على الجميع الحضور، رغم أنهم يسمونها بوعدة سيدي فلان كوعدة سيدي يحيى، فما حكم هذا؟ لا شك هذا كله من الزيارات البدعية، فالوعدة هذه كونهم ينتابون هذا الضريح وهذا المزار، لأنه لا يجوز أن نختار بقعة من البقع نقصدها بشيء ونسافر إليها تعظيما لها أو تعظيما لصاحب القبر بأي حق. إن كان هذا فقبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أولى بذلك، قبور الصحابة رضي الله عنهم أولى بذلك، ومع ذلك ما أثر شيء من هذا القبيل أبدا، بل حصر عليه الصلاة والسلام الزيارة في المساجد، بل وحصرها في 3 مساجد، فقال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فإذا كانت المساجد التي هي بيوت الله وهي خير البقاع كما في الحديث، خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق، فإذا كانت بيوت الله وخير البقاع لا يجوز أن تقصد مسجد تقول أريد أن أزور المسجد الفلاني في البلد الفلاني، مثلا المسجد الأموي أو من المساجد الأثرية في بلاد الإسلام، ما يجوز أن تقصدها، بل تصلي. يعني لو نذرت وقلت أريد نذرت لله أن أصلي في المسجد الفلاني في العاصمة الفلانية من بلاد الإسلام، ما يجوز، هذا حرام. لكن إذا نذرت للمسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو مسجد الرسول عليه السلام فهذا مشروع، لا حرج فيه، تفي بنذرك. أقول إذا كان هذا في شأن المساجد ممنوع فكيف بما عداها؟ فهؤلاء الإخوان ينبغي أن ينصحوا ويذكروا بالله ويتركوا هذه الطريقة وهذه الوعدة، وإذا كانوا يريدون اللقاء بحد ذاته فيتلقون في بيت أحدهم، يتزاورون في بيت أحدهم ويتبادلون الزيارة، مرة يزورون هذا ومرة هذا يزورهم وهكذا، لأن الزيارة في الله من أفضل الأعمال، أن تقصد أخاك وتزوره هذا ما يدخل في المنع، لكن أن تقصد بقعة من البقع. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه لما سافر إلى الطور ولقيه أحد الصحابة الغفاري أبو بصرة الغفاري أنكر عليه، قال لو أدركتك قبل أن تسافر لمنعتك، وأخبر أبا هريرة بهذا الحديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مع أنه الطور موضع مقدس ونوه الله بشأنه في القرآن الكريم، فلا يجوز شد الرحال والزيارة إلى موضع ما من المواضع، بل إلا هذه المساجد 3. كذلك يقول الأخوة في أسئلتهم ما حكم الطعام الذي يقام على الأولياء الصالحين في هذا المكان في الوعدة، وكذلك قراءة القرآن؟ ما ينبغي أكل هذا الطعام، يعني هذا يعني يخشى، يعني أو فيه تنشيط وإعانة لهؤلاء الإخوان، ونحن نريد أن نصرفهم عن هذا الشيء، فينبغي يعني ترك الطعام، إلا إذا كنت يعني من قبيل التألف لهم والتودد إليهم ويعلم الله أنك كاره لهذا الشيء، لكن تأكل مجاملة لعلهم يقبلون منك. فإذا كان هذا قصدك فمثل هذه الأمور يتسامح فيها، أما تأكل شهوة ورغبة في مجرد الأكل من غير أن تنصح ومن غير أن تنكر فلا، لا يجوز. وأيضا قراءة القرآن، قراءة القرآن لا يجوز هذا الأمر، القرآن ما أنزل ليتلى في المآتم وعند الأضرحة، إنما كما أخبر الله سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، قرآن للعمل ليعمل به ويتلى في بيوت الله وفي في في البيوت وفي بيوت الله، أما أن يقرأ في المقابر هذا ما ورد، الصحابة رضي الله عنهم ما عمل أحد منهم شيء من ذلك على الإطلاق، وهم قدوتنا. أحسن الله إليكم. يقول كذلك مقبرة تقام فيها هذه الوعدة، هل يجوز الصلاة فيها على الجنازة؟ الصلاة على الجنازة في المقبرة وردت، ورد أنه عليه الصلاة والسلام صلى، إما صلى على القبر أو صلى على الميت في المقبرة، فهذا مستثنى. فيصلون على الجنازة ويتركون البدع، يتركون البدع، يأخذون بالسنة ويتركون البدعة. ويقول كذلك إن بعض الناس يذهبون إلى بعض القبور ويقولون اللهم بجاه هذا الشيخ اشفني، فما الحكم في ذلك؟ أيضا هذا من الأمور الممنوعة، يعني هل له جاه؟ ثم هذا التوسل ممنوع، أن تتوسل الله بجاه هذا الإنسان، بجاه هذا الشيخ ما يجوز. إنما الله سبحانه وتعالى قال وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة فسرت بأنها إما التوحيد والإيمان والمحبة، محبة الله ومحبة الرسول عليه السلام والعمل الصالح. فأنت توسل إلى الله بعملك، تقول اللهم بصلاتي وبصومي وبحجي، اللهم أنك تعلم أنني ما سافرت للحج إلا استجابة لندائك ونداء نبيك إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فأنت تتوسل بأعمالك الصالحة، كما جاء في حديث الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله، فتوسل أحدهم ببر والديه، وتوسل الآخر بعفافه وبعده عن المعاصي، وتوسل الآخر بوفائه وأمانته وأنه أعطى صاحب الحق حقه وأنهم ما عملوا هذا إلا لوجه الله. فأنت إذا ذكرت من نفسك عملا صالحا خالصا لله مهما كان قليلا فتتوسل إلى الله به. أما بجاه فلان وفلان فهذا منعه أهل العلم، ليس لأحد جاه عند الله سبحانه وتعالى يتوسل به، شرعه لنا. صلى الله عليكم. كذلك يقول أن بعض الناس في بلادنا يتبركون بتراب أصحاب الأضرحة ويقولون أنهم يشفون من مرض أنهم يشفون من مرضهم عندما أنهم يشفون من مرضهم عندما يتداووا به، فما رأيكم في ذلك؟ هذه كلها خزعبلات وطمع وضحك على الناس، يبيعون هذه الأتربة على السذج ويأخذون بها المبالغ الطائلة والمكاسب. الإنسان يدرك بعقله بأي حق تراب هذا الميت صار شفاء؟ ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى بها سقيمنا، ما خصها بتراب قبره عليه الصلاة والسلام، وقال إذا مت فانظروا تراب قبره عليه الصلاة والسلام، ما قال هذا، بل تربة أرضنا. ومن أهل العلم من قال المقصود المدينة، ومنهم من قال أي أرض كانت، وأن هذا من وسائل العلاج والشفاء، أن الإنسان يضع ريقه على أصبعه ثم يضعه في التراب ثم يضعه على موضع الألم ويقول بما ورد عنه الصلاة، اللهم تربة أرضنا بريق بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. أما التراب الأضرحة والمشاهد فهذه كلها خرافات وخزعبلات ما أنزل الله بها من سلطان. أحسن الله عليكم. يقول السائل عند الدفن نريد أن نطبق السنة بأن يكون ارتفاع التراب شبر فقط، فهناك من يقول أنه يجب إرجاع كل التراب الذي استخرج من القبر، وإذا أعدنا ذلك سيكون أكثر من شبر. لا، ما يكون، ما في تعارض بين أن يكون ارتفاع القبر شبرا أو نحوه وأن يعاد في القبر ما استخرج منه من تراب. ذكر أهل العلم أنه لا يزاد على تراب القبر، لا يزاد على تراب القبر، وتراب القبر إذا أعيد والميت قد احتل موضعا منه فمقدار ما احتله الميت فالتراب الذي هو في موضعه يكون فوق، لأن الأصل أن الأرض مستوية، فهذا الارتفاع إنما يعادل حجم الميت في القبر، فعادة يكون شبر أو قريبا من شبر أكثر أو أقل، فلا تعارض بين هذا. هو لا يشتكي يا شيخ، هو لا يشتكي من أنه من هذا، في أنه يقول قد يزيد التراب عن شبر. نعم، أقول لا، ما يعني حتى لو زاد فهي في الغالب زيادة طفيفة، لأن بالاستقراء أنه إذا أعيد نفس التراب ولم يزد عليه من غيره فقد يكون شبر أو زيادة على الشبر شيئا قليل. لا، هو استفسار أحسن الله عليكم بعد، يقول هل يجب إعادة كل التراب، يعني لو اكتفينا بقدر شبر؟ ما لا حرج، لا حرج لو أعادوا كل التراب، لا ينبغي أن يتنازعوا في هذه الأشياء وهذه الأمور، يكون بينهم فيها تسامح أحسن الله عليكم. يقول السائل: ذهبت إلى الحج وقد كنت مفردا ولكني خلعت الإحرام بعد الميقات لأن التصريح كان في جدة، لأن الشرطة أوقفتني وأحرمت من جدة ولا أملك ثمن الهدي، فما هي الكفارات الأخرى؟ كيف أعيد السؤال؟ يقول أنه ذهب إلى الحج وكان مفردا، طيب يعني أحرم من ميقات أهل المدينة؟ نعم كأنه كذا، فخلع الإحرام بعد الميقات لأن التصريح لم يكن معه، كان في جدة، طيب، ولا أحرم من جدة. على كل حال أحرم يعني هو إحرامه بحاله، يعتبر إحرامه بحاله، فكونه نزع الإحرام لا يعني هذا أن الإحرام التغى، فيعتبر محرما، وإحرامه الآخر لا شأن له فيه، لأنه باقي على إحرامه، ولبسه الثياب عليه فدية، إما أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة، مخير، إن كان ذا سعة يذبح شاة ويتصدق بها على فقراء الحرم، وإن كانت حاله ضعيفة فيطعم 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من بر أو أرز أو نحوه، وإلا يصوم 3 أيام، مخير بين هذه الأشياء الثلاثة. نعم. إن كان مشترط، إن كان قد اشترط فينفعه شرطه. أحسن الله عليكم. يقول: طفنا طواف الود. لا يصومها في المكان الذي هو فيه، في أي مكان، الصيام في أي مكان كان. أحسن. نعم. لا، لكن يبادر، ما يتأخر، يبادر إلى صيام الأيام. أحسن الله عليكم. طفنا يقول السائل أننا طفنا طواف الوداع قبل الوداع بعدة ساعات، وهذا خوفا من الازدحام، علما بأنه كان برفقتي كبارا في السن، فهل يعاد الطواف للقادر عليه؟ لا يعاد، إنما الأعمال بالنيات، ما داموا طافوا بنية طواف الوداع فلا حرج عليهم ولو تأخروا ساعات، فلو طافوا أول الليل ولم يخرجوا إلا من آخر الليل، أو طافوا أول النهار ولم يخرجوا إلا آخر النهار، فلا حرج، خاصة إذا كان هناك عذر، يعني اجتماع الحملة وأصحابهم ويشتغلون بشأن، فلا حرج في هذا ولا يعيدونه. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه من بلد إسلامي، ولكن هذا البلد متشدد مع الإسلاميين في العمل بالسنة وكذلك حجاب المرأة، فهل يستطيع أن يهذب من لحيته ليتجنب المشاكل في العمل والشارع، وكذلك عدم، وهل لبس النقاب واجب؟ كان يقصد الحجاب. الأصل في شأن اللحية أنه أمرنا عليه الصلاة والسلام بتوفيرها، ففي الحديث الصحيح: وفروا اللحى، وفي لفظ: أرخوا اللحى، وفي لفظ: أعفوا اللحى، كلها ألفاظ صحيحة ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام، وكلها تدل على عدم التعرض لها، والله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والإنسان إذا صدقت نيته وصحت عزيمته وصح توكله على الله، والله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فما ينبغي أن يدخلنا نوع من الوهن، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فلا أنصح أخي هذا بالتساهل، وأن يأخذ ويفوض أمره إلى الله، والله تعالى يقول: وأفوض أمري إلى الله والله بصير بالعباد، ويكون هذا تعاون، فإنك تشد عزيمة إخوانك الذين يسلكون هذا المسلك ويحيون سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلك من الأجر الشيء الكثير إذا أحييت سنته في هذا البلد الذي تحارب فيه السنن وتهجر ويطارد أصحابها، فأنت مجاهد في سبيل الله إذا صمت لهم وتوكلت على الله. وأيضا النقاب لا يجوز تركه، فتغطية الوجه الصحيح أن الأدلة كلها تدل على وجوب تغطية المرأة المسلمة وجهها، ولا تكشفه إلا إذا كانت محرمة وليست بحضرة أناس أجانب، أو إذا كانت بحضرة محارمها ومن أذن الله لهم أن يطلعوا على زينتها ممن ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة النور. أما ما عدا ذلك فيجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها، لأنه محل جمالها وموضع فتنتها والإغراء بها، وهذا يدركه كل إنسان عاقل. أحسن الله عليكم. كذلك السائل هذا الذي يحث ويقول أرجو عرض السؤال لأن هذا منتشر عندنا، ما حكم الإسبال وحلق اللحية وحكم الاستهزاء بمن يطبقهما؟ ما حكم الإسبال وحلق اللحية وحكم من استهزأ بمن يطبق هذا الإسبال وحلق اللحية؟ الإسبال قصده الإسبال في الصلاة، يعني وضع اليدين، أو إسبال الثوب. الثوب. الإسبال الصحيح أنه من الكبائر، لأنه ورد التحذير الشديد، الإسبال في الثوب، في السروال، في العمامة، في القميص، في كل شيء ما جاوز الكعبين فهو في النار، إن كان سروالا أو ثوبا أو قميصا أو إن كان. وشدد عليه الصلاة والسلام في هذا الشأن. لكن من كان يتظاهر بالكبرياء والخيلاء فهذا محرم بالإجماع، وإن كان على سبيل التساهل وعدم الاهتمام فهو على خطر، وهو مكروه جدا في حقه، مكروه. وقد جاء في الحديث وصححه الإمام النووي رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام أمر الرجل الذي صلى مسبلا، أمره أن يعيد الوضوء والصلاة، وكذلك حلق اللحية هذا محرم، يعني مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم حرام. الرسول يأمرك بأمر ثم تذهب تخالفه بناء على العادات والتقاليد، هذا لا يجوز، فهذا أمر محرم. والإصرار عليه كون يتكرر كل أسبوع مرة مرتين ثلاث، يجب أن تدرك في كل لحظة تقدم على هذا العمل من حلق اللحية أو قصها أنك تخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين يستهزئون بهذا استهزان فهم على خطر عظيم، والله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا حال الكفار والمجرمين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. فهذا شأن المنافقين والفسقة، أنهم دائما يتنقصون أهل الخير والصلاح، وتجد هذا في الجرائد والقنوات والكاريكاتير وما إلى ذلك، يغمزون ويلمزون على سنة أجدادهم من المنافقين دائما. والمسلم معرض لهذا في كل بلد، في كل بلد وفي كل وقت معرض. والمنافقون لما نالوا من الصحابة رضي الله عنهم قالوا لم نرى مثل إخواننا هؤلاء أجبن عند اللقاء ولا أشبع بطونا أو كما ورد عنهم، فالله سبحانه وتعالى حكم عليهم بالكفر والردة، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، وقالوا إنما نخوض ونلعب، يعني يبررون، قالوا نقطع الطريق بهذا المزاح، وهو ليس مزاح مباح بل مزاح فيه نوع من الاستنقاص والازدراء لأهل الخير والصلاح والدين. فليتق الله من يتعرض أو يسمع من يتعرض لأهل الخير والصلاح فينتقد الذي يستاك أو ينتقد الذي ثوبه قصير أو ينتقد الذي وفر لحيته أو ينتقد رجال العلم والدين، ينتقدهم فهو على خطر عظيم ويدخل في هؤلاء. فينبغي أن ينبه هؤلاء، لأن بعضهم قد يقول هذا عن سذاجة ولا يدرك خطورة هذا الأمر. نعم. العمامة أيضا إطالتها، لأنه ورد يعني إما شبر أو لا أتذكر عن أو ذراع، يعني العذبة، عذبة العمامة يعني تكون إما ما بين الذراع إلى الشبر، وإذا أطالها فقد يكون هذا يدخل في الإسبال. أحسن الله عليكم. يقول المرأة إذا حاضت قبل طواف الوداع فهل عليها شيء وهل تكمل مناسك الحج؟ لا شيء عليها، لا شيء عليها بنص حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن مناسك الحج انتهت أصله، ما إلا إذا كان قصده يعني عرض لها الحيض قبل أن تكمل الرمي مثلا، لأن آخر الأعمال إنما هو الرمي يوم 12 أو 13، وبعد الرمي يكون طواف الوداع. فلو عرض لها الحيض في يوم 12 ولم ترمي لا يمنعها الحيض من الرمي، لكن يمنعها من طواف الوداع، ولا إثم عليها ولا فدية عليها في هذه الحالة. هل تجوز الصلاة خلف إمام يقوم بالشعوذة، أي يكتب للحظ وهو الزواج؟ إذا صح هذا عنه وثبت فأولا ينبغي مناصحته وتذكيره بالله، وتخويفه، فإن استجاب فبها ونعمت، وإن أصر وعاند فلا يجوز أن يصلى خلفه، لأن هذا مبتدع ويضحك على الناس ويستخدم الخزعبلات والكهانة والعرافة ويدعي علم الغيب، فهذا أمر خطير. لكن أولا ينصح ويذكر. أحسن الله إليكم. هل يأثم من أتى إلى المدينة ولم يزر البقيع ولا مسجد قباء ولا شهداء أحد؟ لا يأثم، لكن يفوته الأجر. يعني هذه من الأمور التي يثاب عليها الزائر، إذا صلى في مسجد قباء كان كأجر عمرة تامة، وزيارته للبقيع والترضي على الصحابة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بناته وزوجاته وكبار التابعين وأئمة التابعين رضي الله عنهم وآخرون، يعني هذه فرصة كونك تسلم وتلتمس الأجر عندما تسلم على هذا الجم الغفير من عشرات الألوف الذين دفنوا في هذا الموضع، تلتمس الأجر فتؤجر وتثاب، وكذلك شهداء أحد، فيفوتك الأجر. أما أنك تأثم فلا تأثم، أما إن كان لك عذر يعني الوقت ضيق فإن شاء الله تؤجر بقدر نيتك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نرجو التكرم بتوضيح كيفية دفن الموتى بالنسبة لاتجاه القبلة، هل تكون رجله باتجاه القبلة أم رأسه أم يكون معترضا ورسم ذلك رسما؟ نعم معترض، هذا شيء معروف، معترض يعني وجهه إلى القبلة، يعني يوسد يده اليمنى ويكون رأسه في اتجاه رأسه إلى مثلا بالنسبة للمدينة إلى الغرب، ورجلاه إلى الشرق، ووجهه إلى القبلة في اللحد، إذا وضع في لحده يجعل وجهه قبالة جدار القبر، وظهره مما يلي الفتحة حيث يوضع اللبن على اللحد. وهكذا وصف وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره عليه الصلاة والسلام، وصف بهذه الصفة، وهذا الشأن لا خلاف في بين أهل العلم، بل حتى من يرى الشق ولا يرى اللحد أيضا ينبغي أن يوجه إلى القبلة، ما يكون على ظهره. أما أن تكون رجلاه إلى القبلة فلا، ما أحد قال بهذا، وإن كان في الصلاة في حال الصلاة للعاجز الذي لا يستطيع القيام، السنة في حقه أن يصلي مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، إلا إذا كان لا يستطيع فيتوجه إلى القبلة بجانبه بوجهه ورجلاه إلى الجهة الأخرى. أحسن الله عليكم. يقول السائل: نعم. كثير نعم لا الصلاة عليها أدنو ما أسمعك جيد. أدنو ليه؟ نعم. إيه نعم. لا السنة مثل ما ذكرت لكم، يعني رأسه إلى الجهة اليمنى ورجلاه إلى اليسار والقبلة أمامه، ثم يوجه لا الشمال ما يعني يوسد يده اليمنى، إيه مثل هيئة النوم التي يعني شرع لنا أن ننام بهذه الهيئة وهذه الصفة، كذلك في حال القبر. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ما أذكر في خلاف، ما أعرف أن أحد من أهل العلم يقول يقبر ورجلاه إلى القبلة. أحسن الله إليكم. عليكم السلام. كثير من الناس يلبس الإحرام في عرفة أو في منى، فما حكم الشرع في ذلك؟ وكذلك ما حكم من يدخن وهو لابس الإحرام؟ كونه يلبس الإحرام إما في منى أو في عرفة فهذا فوت على نفسه أجرا وثوابا، لكن كان له عذر، يعني إنسان يقول أنا أشتغل في الحملة وأقوم بخدمة القوم من طباخة أو تحميل وتنزيل والإحرام يعوقني عن هذه الأعمال، فلعله إن شاء الله يعذر، لا حرج عليه إذا كان مفرد، فلو لم يحرم إلا عشية عرفة، يعني بعد العصر يوم عرفة لبس إحرامه، لكن فوت على نفسه، لأنه من حين ما تحرم يحسب لك الأجر، العداد من يوم تنوي وتتجرد يبدأ العد ثانية ثانية تؤجر وتثاب، وكل ما تأخرت تأخرت عليك الحسنات. كذلك يقول من كان يدخن وهو لابس للإحرام، كذلك يعني كون بعض الإخوان الذين يعني مبتلون بالتدخين، وهذا أمر يعني للأسف كثر في كثير من المسلمين، مع أن أهل العلم في السنوات الأخيرة يكادون يجمعون على تحريمه. علماء الإسلام في كثير من بلاد المسلمين يعني يكادون يجمعون على أن التدخين محرم، لأنهم أدركوا بتقارير الأطباء ضرره على الإنسان، وإحصائيات نسمعها دائما ونقرأها، عدد الوفيات وعدد مضاعفات الأمر إلى آخره. فكل إنسان يقترف ويتلبس بأمر محرم ولا يملك نفسه، وهي إنما هي يومين ثلاثة، وقد تكون هذه وسيلة أنك تتخلص، لأن ندرك كثير منهم يعني يدخن على كراهية منه لذلك الشيء، يكره ويقول ابتليت به، لكن ليكن عندك عزيمة واتخذ الوسائل. إذا جاء رمضان فرصتك أنك تحجم على التدخين يومين ثلاثة مثلا، وهكذا. وفي الحج إذا كنت في المدينة تقديرا لهذه المدينة الشريفة المقدسة وفي مكة المكرمة، فتتقرب إلى الله بأن تكف عن هذا الشيء، وإن كنت مثلا ضعفت نفسك بعد ما تخرج تعود، فأنت إن شاء الله تثاب على تقديرك هذا البلد وانكفافك عن المعصية تقديرا لهذا الحكم الذي وصل إليه أهل العلم. مدام محرم تتركه ولو مؤقتا، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عليك شيء، وقد تكون فرصة أن الله يمن عليك بالانقطاع عنه وتركه تماما. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحرم للحج برداء وإزار وقطعة أخرى ليستر به بها عورته، فهل عليه صيام؟ إن كانت القطعة الداخلية بمثابة سروال صغير، التبان الذي يسميها الفقهاء التبان، وهو السروال القصير ومخيط، فعليه الفدية، يلزم الفدية مثل ما ذكرنا قبل قليل، إما صيام ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة ويتصدق بها. وإن كان لا، ليس على هيئة سروال، إنما يعني لفافة يلف بها يعني عورته المغلظة من غير أن يكون محيطا أو مخيطا، فلا شيء عليه في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول: خرجت من مكة في يوم العيد بعد العشاء متجها إلى منى، ولكن بسبب الازدحام لم أصل إلا قبل أذان الفجر بنصف ساعة، فما الحكم؟ لا شيء عليك، ما دام خرجت وقصدت لكن عاقك الزحام فلا شيء عليك في هذه الحالة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: طفت وكانت معي والدتي شوطين، ولم أستطع الطواف، فحاولت تأمين عربة خاصة ولم أستطع الحصول عليها إلا بعد العصر، علما بأن طوافي ابتدأ في الصباح، ثم أكملت الطواف بعد أن وجدت العربة لوالدتي، فهل هذا صحيح؟ صحيح، لا شيء في ذلك. صحيح أنه ينبغي الموالاة بين أشواط الطواف، لكن إذا عرض الإنسان عارض أو تعب أو مرض، فقد ورد عن السلف أنهم ربما يعني لم يستكملوا الطواف إلا بقية النهار مثلا، من أول النهار ويستكملوا له بقية النهار، فلا حرج عليك في هذا. ويقول كذلك أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام، فهل رؤيته في المنام حقيقة؟ هو ورد في الحديث الصحيح: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن هذه لا تعني تزكية للرائي، وقد تكون فتنة، وينبغي له أن يتقي الله ويصلح من حاله إذا كان عنده شيء من التقصير والقصور. هنا أحسن الله إليكم. يقول السائل: حضرنا من بلادنا مع حملة لتنظيم أعمال الحج وتسكين الحجاج، ونتقاضى أجرا على ذلك، وقمنا بالحج، فما حكم هذا الحج وهل يسقط الفريضة؟ لا حرج، إذا أتيتم بالحج على ما ينبغي من شروطه وأركانه والبعد عن الرفث والفسوق، فكونكم يعني تقومون بعمل تؤجرون عليه، فالله تعالى قال: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يتورعون من التجار في وقت الحج، فالله سبحانه وتعالى رخص لهم في ذلك أحسن الله إليكم. وتسقط الفريضة إذا أتوا بحجهم مثل ما قلت بشروطه وأركانه وواجباته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التصور في الحج؟ التصوير يعني أو التصور؟ التصور له يصور نفسه. يعني يصور صورة. نعم. لا ما يجوز. التصوير حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعه واشتد كلامه في هذا عليه السلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يجعل له بكل صورة صورها إلى آخره، ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. فلنتق الله، والله سبحانه وتعالى يصورك، كل حركاتك مصورة، كل مصورة سوف تجدها بين يديك يوم القيامة. نعم. ليش يصورهم؟ عشان يعملوا ذبحات، يعملوا مضايق. يعني الحاجات اللي يحتاجونها الناس. على كل حال ما أدري والله، هذا ما الأولى يشوف له شغلة غير هذه. هذه أهل العلم يقولون مبتلى بها الناس، وقد تكون تدخل في حال الضرورة، لكن أنت تكون غيرك يقوم بهذه الحرفة أو لا، شوف لك حرفة غيرها، اترك الشبهات. أحسن الله عليكم. كذلك سؤاله الآخر غير واضح، يقول: هل ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في إحياء ليلة المولد، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد بنفسه حيث أنه انتشر في كثير من بقاع المسلمين الاحتفال بالمولد؟ إحياء ليلة المولد ما ورد إحياء ولا شيء، ولا شيء من الليالي إلا ليالي رمضان وليلة القدر، وهذا الذي ورد. أما ليلة المولد ويوم المولد ما ورد في شأنه شيء على الإطلاق، إلا صوم يوم الاثنين، لما سئل عليه السلام في صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه، فالذي يصوم يوم الاثنين هذا على خير وأجر. أما ولكن ما يصومونهم الآن، بالعكس يعني الموائد وأكلات ومن هذا القبيل، وهذا ما يصلح، خلاف السنة هداهم الله. وقضية أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد هذه أيضا من البدع، وكلام لا دليل عليه ولا أصل له، واستخفاف بعقول الناس. فالنبي عليه السلام في قبره حياة تليق به عليه السلام، حياة برزخية الله أعلم بحقيقتها، فهو كما أخبر عن نفسه عليه السلام وكما أخبر الله عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فحياته عليه السلام أفضل من حياة الشهداء، لكن حياة الله أعلم بحقيقتها، أمور غيبية، لكن كونوا يحضروا يدعون حضوره وقوموا، هذا كله كلام ضحك على الناس هداهم الله. الله يصلح حالنا وحالهم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم ذبح الشاة، ذبح شاة عند باب المنزل خوفا من الجن؟ هذه قد تكون ميتة، قد تكون ذبحت لغير الله، فلا يجوز أكلها، تخاف الجن، الله سبحانه وتعالى هو الذي يخاف، ولا تكون للبركة ولا شيء من هذا القبيل. لكن أن تذبح ذبيحة بمناسبة البيت وتدعو إخوانك، هذا بعض أهل العلم رخص فيه، تذبح لله ويعني تفرح بهذا الأمر مثلا، أما خوف الجن وتلطخ بشيء من دمها بعض الجدران كما يفعل بعضهم، هذا كله من ضعف الإيمان، وقد يكون شركا يخرج به عن الإسلام. أحسن الله إليكم. هل تنصحون بكتب يأخذها معه الحاج لينشرها في بلاده عند العودة؟ نعم، في كتب كثيرة، يعني لعل الإخوان اطلعوا على أشياء كثيرة من هذا القبيل، إما في مناسك الحج حتى من أراد الحج يتعرف على الحج قبل أن يأتي، أو في شأن التوحيد والعقيدة والإيمان والكلام الذي ينبغي أن يعرف، مثل هذا الكتاب الذي نقرأ فيه، كتاب التوحيد، وألف كثير من أهل العلم. الإمام البخاري له كتاب التوحيد ضمن صحيحه، وشرحه لابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وابن خزيمة وكتابه من قديم، والمتأخرون رحم الله الجميع كتبوا في هذا الصدد. فينبغي العناية ومن أفضل ما تهدي إلى إخوانك أن تأخذ من الكتب الموثقة في شأن الإيمان وصحة الإيمان وما يبين الإسلام وأحوال المسلمين وأحكام الصلاة وأحكام الطهارة والحج، تأخذ شيء من هذا القبيل أو أشرطة وتهديها إلى أصحابك. أحسن الله إليكم. من مات بسبب شربه للدخان هل يكون منتحرا؟ على كل حال على خطر، لأن سمعنا من الأطباء أن كثير من الوفيات تعزى أنها بسبب المضاعفات التي تصيب من يدمن شربه، فيخشى أن يكون ممن قتل نفسه. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم، الإصرار على الصغيرة كبيرة. إذا قلنا هو صغيرة ومصر يعني يوميا يشرب كذا وكذا، والذي يحلق لحيته يوميا كذا وكذا أو كل يومين، يصر على الصغيرة، فالإصرار على الصغيرة يلحقها بالكبيرة. ونقتصر على هذا لأن الإقامة على وشك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.